فإذا نسيت تركها الناس ونسيت ثم بعثها من بعثها وأحياها من أحياها فإنه يكون سنة حينئذ بالنسبة لمن رآه يفعلها ممن يجهلها، كأنه هو الذي ابتدأ، لأنه ابتدأ إحياءه، كانت منسية مهجورة ثم رآه الناس يعملها فاستنوا به واقتدوا به. ولا في ليس في هذا مستمسك لمن يرى أن من البدع ما يستحسن، أن من البدع ما يستحسن. قسم بعضهم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة، منهم من قال البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم، كل هذا مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله كل بدعة ضلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعم البدع بأنها ضلالة، فكيف يقال هذه بدعة مستحسنة وهي ضلالة داخلة في العموم، أو بدعة واجبة وهي ضلالة في الحقيقة؟ يتشبث بعض من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة بمثل هذا الحديث، حديث الباب وغيره. ومن يقول أن هناك من البدع ما يمدح ومنها ما يذم اعتمادا على قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة، وقد جمعهم على إمام واحد والتراويح سنة ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام، فعلها جماعة 3 ليال فلما رآهم كثروا تركها ولم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. فعمر رضي الله عنه خشي أن يقال لو ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة. فهذا من باب المشاكلة، وليست بدعة لا لغوية ولا شرعية، لأن البدعة اللغوية ما عمل على غير مثال سابق، وهذه عملت على مثال سابق. البدعة الشرعية ما لم يسبق له مما يتعبد به، ما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وهذا ثبتت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الشاطبي في الاعتصام رد على هذا التقسيم بقوة، قوض دعائمه وقال أنه تقسيم مبتدع مخترع ليس عليه دليل، بل التناقض ظاهر فيه. كيف نقول بدعة ثم نقول مستحسنة؟ كيف نقول بدعة ثم نقول حسنة؟ كيف نقول بدعة واجبة؟ هذا تناقض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير، صدوق يعني يقبل حديثه لكن لا يصل لدرجة الصحيح، وله متابع، له متابع في صحيح مسلم وغيره. عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فمن أحيى السنة كما في سبب الحديث في القوم الذين جاءوا إلى المدينة مجتاب النمار في وعليهم أمارات الحاجة والفاقة، فأمر أن يبحث النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فجاء رجل بصدقة فأول من جاء بها قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه بشارة عظيمة لأولئك الذين يحرصون على إحياء السنن التي أماتها الناس. وبالمقابل من سن سنة سيئة ابتدع في الدين ما لم يكن منه فعليه، ولو لم يكن بدعة مغلظة ومخرجة من الملة، المقصود أنه أحدث في الدين مما يأثم بسببه، فعليه آثام من اقتدى به وعمل بهذه البدعة إلى يوم القيامة، ولا ينقص من أوزارهم شيء، عليهم أوزارهم. قد يقول قائل: لماذا يحمل من أوزارهم أو له مثل أوزارهم؟ والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نقول: هذا من وزره، هو حمل وزره ما حمل أوزارهم، حمل وزره بالفعل وحمل مثل أوزارهم بالدلالة على هذا العمل القبيح بالاقتداء به، نسأل الله العافية. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه قال: حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فحث عليه، يعني حث على بالصدقة عليه، حث بالصدقة عليه، فقال: رجل عندي وكذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل نتصدق عليه بما قل أو كثر، بما قل أو كثر. وهذا يحصل كثيرا في مجالس الناس، يأتي الشخص من مفاتيح الخير ويقول أن هناك عمل مسجد يحتاج إلى تكميل، أو حلقة تحفيظ تحتاج إلى من يرعاها، أو أسرة فقيرة أو أسرة فيها أيتام، ثم يقول أنا علي مبلغ كذا في الشهر، ثم بعد ذلك يتبع، يقول الثاني أنا علي كذا، والثالث علي كذا، له أجرها وأجر من عمل به، هذا سنة حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا، ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا. من استن سنة، يعني سنة، من استن سنة سيئة فاستن بها فعليه وزره كاملا، ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث مخرج عند مسلم فهو صحيح ما فيه إشكال. وننظر إلى واقع علماء المسلمين، العلماء ومن ينتسب إلى العلم من الموافقين والمخالفين، كم في موازين الأئمة الذين قرروا العلم النافع ودلوا الناس عليه ووضحوه للناس ويسروه وبسطوه، ثم اقتدى بهم الناس واستفادوا من كتبهم ومؤلفاتهم، وتلاميذهم لهم مثل أجورهم، وتلاميذ تلاميذهم كذلك إلى قيام الساعة. مئات السنين تجري الأعمال، وبالمقابل من سن سنة سيئة ابتدع في الدين وقررها على طلابه، وطلابه نقلوها إلى الناس وبلغوها الآفاق، أو أودعها في مصنفاته ومصنفاته أثرت عنه وما زالت تتداول إلى قيام الساعة، كم على مثل هذا من الأوزار، نسأل الله السلامة والعافية. فليحرص الإنسان على السنة، يحرص الإنسان على السنة ليكون إذا عمل عملا أجر عليه، وإذا اقتدي به كان له مثل أجر من اقتدى به. قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان، فيه ضعف فيه لين، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزارهم من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع كان له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. وأحاديث الباب كلها تشهد لهذا المعنى، كلها تشهد لهذا المعنى، فالحديث حسن. قال رحمه الله: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليهم من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث في مسلم وغيره، فالحديث صحيح ومعناه بمعنى ما تقدم. نعم نعم، لا شك أنه عليه وزره كامل، وإذا قرر هذا على طلابه فاتبعه من تبعه منهم، هذا لا شك أن عليه من أوزارهم. إذا قرر هذا في كتبه، نعم قرر هذا في كتبه، فمن اطلع على هذه الكتب اقتنع بهذا الكلام وعمل بهذه الأعمال السيئة، لا شك أن عليه من أوزارهم. لكن شخص وقع في نفس البدعة وما عرف كلام هذا ولا سمع عنه، وافقه في القول، يكون عليه مثل وزره ولا لا؟ نعم. هل عليه من أوزار من وافقه في الرأي ولو لم يطلع على قوله؟ الذي ظهر من لفظ الحديث لا، الذي يظهر من لفظ الحديث لا. من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه. لكن لا يمنع أن يكون هذا الذي ما علم أن هذا الشخص موجود أو وجد يكون تابع من تبعه ولا يدري أن ذاك الأصل، لكن هو أيضا مؤاخذ بالتبعية لمن تبعه، بالتسلسل يؤاخذ. وفي هذا حديث ابن آدم حينما سن القتل، الذين يقتلون الناس إلى قيام الساعة ما يستحضرون أنهم اقتدوا بابن آدم، لكنهم يقتدون بمن اقتدى به. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل ابن خليفة العبسي أبو إسرائيل متوسط الرتبة، فالإسناد حسن والمتن صحيح، عن الحكم بن عتيبة عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجوره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزار مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا في معنى ما تقدم. الحكم كان الحكم بن عبيد عتيبة متأخر عن هذا، عن الحكم عن أبي جحيفة. نعم، أنا قلت الحكم بن عتيبة كان متأخر عن هذا. الحكم بن عتيبة إيش مصغر ثقة ثبت فقيه من الخامسة، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله، يعني مات الحكم بن عتيبة سنة 13 يعني بعد 100 لأنه من الخامسة، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي مشهور مات سنة 74 يعني بينهما 40 عاما ممكن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، والمعنى واحد مع ما تقدم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن ليث ابن أبي سليم ضعيف معروف ضعفه عند أهل العلم، عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته، لازما لدعوته، يبعث وهو يدعو إليها، إلى ما دعا إليه، من خير فخير وإن شر فشر، كان إلى بدعة فإلى بدعة، وإن كان إلى سنة فإلى سنة، ما دعا، وإن دعا رجل رجلا كأنه يلزم هذا الرجل الذي دعاه وظل بسببها وهدى بسببه. على كل حال الحديث ضعيف فلا يتكلف. نعم. باب من أحيا سنة قد أميتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزاني قال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. يقول رحمه الله تعالى: باب من أحيا سنة قد أميتت. من أحيا سنة قد أميتت، وهذا الباب بمعنى قريب جدا من الذي قبله. الفرق بينهما: هناك من سن سنة، وهنا من أحيا سنة. من سن سنة وهنا من أحيا سنة. الفرق بينهما لا بد أن تكون السنة لها أصل في الشرع، لها أصل في الشرع، هي لها أصل في الشرع، إلا أن أصلها قد يخفى على كثير من الناس بحيث يظن أنه هو الذي سنها، وهذه معروف سنيتها، معروف عند الناس، إلا أنها قد أميتت وتابع الناس على تركها والإعراض عنها فيكون حينئذ أحياها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. هذا ضعيف جدا، ونسبه أبو داود إلى الكذب، ونسبه إلى الكذب، فضعفه شديد جدا، والحديث بروايتيه يدور عليه، فضعفه لا ينجبر قال حدثني أبي وأبوه مجهول عن جدي جده عمرو بن عوف المزني صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجري من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها. في الأول قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس، فعمل بها الناس. والثانية من ابتدع بدعة فعمل بها، بنى الفعل للمعلوم في السنة، وبنى الفعل للمجهول في البدعة. هل نقول أن هذا من الأدب الذي يذكر في مثل قول الله جل وعلا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ يعني الشر يبنى معه الفعل للمجهول، والخير يبنى معه الفعل للمعلوم، أو أن نقول هذا في حق من يستحق أن يتأدب معه؟ هذا من باب التلذذ بذكر الله ورسوله والإعراض عن التلفظ بالدنيا وما هو من شأنها، هذا فرق. لكن أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فاللفظ الذي فيه ما فيه لا يضاف إلى الله جل وعلا، والشر ليس إليك، والخير يضاف إلى الله تعالى، يضاف إلى اسمه الصريح، وما عداه مما يكون في دائرة المفضول فإنه حينئذ إذا أضيف إلى الله جل وعلا يبنى معه الفعل للمجهول. وهنا السنة من المحبوب إلى الله جل وعلا والبدعة من المكروه، فهل نقول إن هذا منه؟ بعضهم يقول فعمل بها الناس، عمل بها الناس بنيت المفعول وأسند الفعل إلى الناس، وعمل بها بالنسبة إلى البدعة وأسند الفعل إلى مجهول، مما يدل على أن الأصل في الناس عمل السنن لا عمل البدع. البدع طارئة عليهم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني كأن الذين يعملون بالبدع ليسوا من الناس، تحقيرا لشأن البدع والمبتدعة، تحقيرا لشأن البدع والمبتدعة. وعلى كل حال الحديث ضعيف، لكن هذا مما قيل في التفريق بين فعمل بها الناس وبين من ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. ومثل ما ذكرنا الحديث بروايتيه ضعيف جدا، مداره على كثير بن عبد الله مضعف ضعفا شديدا حتى أنه رمي بالكذب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي، مثل ما سبق، من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، لا يرضاها الله ورسوله. هذه الجملة وصف للبدعة، لأن الجمل بعد النكرات صفات. ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا فرق. فدل على أن التصرف في الفعل وفي بنائه وإسناده للمعلوم أو المجهول هذا كله من تصرف الرواة، هذا لو صح الخبر، مع الخبر ضعيف جدا. ومعناه صحيح ولا باطل؟ معناه صحيح، تشهد الأحاديث الصحيحة السابقة. لكن جملة لا يرضاها الله ورسوله وهي وصف للبدعة، قد يقول قائل إن مفهوم هذه الجملة أن من البدع ما يرضاه الله ورسوله. نعم، قد يقول قائل مثل هذا أن من البدع ما يرضاه الله ورسوله، فالمذموم ما لا يرضاه الله ورسوله. أما ما يرضاه الله ورسوله من هذه البدع فلا يدخل في الحديث، والبدع كلها ضلالة، كل بدعة ضلالة، والمراد الابتداع في الدين، أما الابتداع في أمور الدنيا مما لا يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا هذا الأصل فيه الإباحة، ما فيه إشكال، إلا في مسألة التوسع الذي لا يرضاه جمهور السلف. نعم، الناس الأصل فيه يدخل فيه كل من انتسب إلى الفصيلة الإنس. نعم الإنس، الإنس هم الناس، والكافر مخاطب بقول الله جل وعلا يا أيها الناس، نعم فهو داخل، إلا أنه إذا عمل بالسنة صار من العموم الذي أريد به الخصوص، ما دخل الكافر، وكذلك ما دخل المبتدع. أما دخولهم في لا فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، هؤلاء هم المبتدع. والبدع والمبتدعة هناك من البدع المغلظة التي يخرج بها من الدين، وهناك البدع المخففة، وهناك البدع المتوسطة. المقصود أن الناس في الجملة الأولى من العموم الذي أريد به الخصوص، وقد يدرد هذا اللفظ ويراد به جماعة أو يراد به شخص، أحيانا قد يقال الناس ويراد شخص، الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود، إن الناس أبو سفيان وجماعته قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هو على القول المعتمد قول الجمهور أنهم مخاطبون، معناه موجود في الأحاديث السابقة كله، بس باقي هذا القيد هو الذي يحتاج إلى ما يشهد له. ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله. وين؟ لا لا لا، هناك مفاهيم لبعض الجمل ملغاة، تأكل الربا أضعاف مضاعفة، يعني ضعف واحد جائز؟ نعم لا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، المفهوم ملغى، مفهوم ملغى، يعني المفهوم إذا عورض بمنطوق يلغى المفهوم. وهنا لا يرضاه الله ورسوله، مفهومه أن من البدع ما يرضاه الله ورسوله، معارض بقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، فالمفهوم ملغى، حتى يعني لو ثبت الخبر المفهوم ملغى، بغير عمد ترونها، يعني ترونها له مفهوم لما له مفهوم؟ نعم له مفهوم، يعني إن في عمد رفع السماوات بعمد لكنها لا ترى، هذا مفهوم ترونه، فهل هذا وصف ملغى أو مؤثر؟ هو قيل بهذا وهذا، لكن الأكثر على أنه ملغى، الأكثر على أنه ملغى، وأنه ليس هناك عمد البتة، رفع السماوات بغير عمد، ما ترونه في وصف ملغى لا مفهوم له، وإلا لو قلنا له مفهوم كما قال بعضهم أن السماوات رفعت على عمد، لكن هذه العمد لا تلغى. وأيهما أعظم لبيان قدرة الله جل وعلا، أن تكون بغير عمد أو لها عمد لكن لا ترى؟ كلاهما دليل على عظمة الله جل وعلا، كلاهما دليل، سواء قلنا هذا أو ذاك، فكلاهما دليل على عظمة الله جل وعلا، لأن إخفاء الأجرام عن الأبصار هذا أيضا قدرة، قدرة من, من, من أعظم القدر، لا يستطيعها أحد. يعني قد يقول قائل أنه وجد في أمور الناس بعد التوسع والانفتاح وتطور الآلات، يوجد أشياء الآن تستعمل ولا ترى، يعني وأنت جالس أو أنت تريد غسل يديك بعد الطعام، تمد يديك ويجي كلمة ما تدري من وين جاء، أمور مخفية تماما، لكن هذه لو كشف عما وراءها رؤيت. العبرة بأن هذه السماء على عظمها وسعتها تقام على عمد ومع ذلك تخفى عن الخلق، القولان على كل حال موجودان عند أهل العلم، والأكثر على أنها بغير عمد، الأكثر أكثر العلم على أنها بغير عمد، وأن الوصف لا مفهوم له. نعم، بغير عمد ترونه من الآية، من الآية، الذي يقول إن هذا الوصف مؤثر يقول لها عمد، مبنية السماوات مبنية على عمد لكنها لا ترى، لأن النفي بغير عمد نفي للعمد المرئية لا نفي لجنس العمد. وإذا قلنا أن الوصف ملغى، مفهوم الوصف ملغى، نعم قلنا أنها بغير عمد البتة، لا مرئية ولا غير مرئية. نعم، لا، هو أصله عائد إلى أقرب مذكور إلى العمد، لكن هل العمد هذه موجودة أو غير موجودة؟ هل نقول بغير عمد البتة ويكون مفهوم قوله ترونها؟ لأن المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى،

قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لئن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولئن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلم. في هذه المقدمة الجامعة النافعة أورد المؤلف الأبواب التي تهم طالب العلم بالدرجة الأولى من التمسك بالسنة وحملة السنة من الصحابة وذم البدعة وما يخالف السنة وفضل العلم الذي يستطيع به الطالب تمييز السنة من البدعة. فبدأ بأعظم وأنفع العلوم وتعلم القرآن الكريم. قال: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. ورد في الباب أحاديث كثيرة جدا، رتبت الأجور العظيمة على قراءة القرآن، تعلم القرآن، تعليم القرآن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم، في رواية شعبة قال خيركم، لأن المؤلف يروي الحديث عن شعبة وسفيان، لفظ شعبة خيركم، وقال سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وذلكم لأن القرآن أفضل الكلام، فالمعتني به المعلم له خير معلم، والمتعلم له خير متعلم. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بخير الكلام، خير الكلام كلام الله وأفضل الكلام، وفضل الكلام على كلام سائر الناس كفضل الله على خلق، ما في مقارنة ولا مناسبة، ما في شيء يتعبد بمجرد تلاوته إلا القرآن. حتى السنة تقرأها للبركة ما لك أجر، تقول والله بقرأ البخاري للبركة كما يفعل في كثير من أقطار المسلمين، إذا نابهم شيء أو حزبهم شيء يقول نقرأ البخاري، ما في شيء يتعبد بتلاوته يرتب الثواب على مجرد قراءته إلا القرآن. يعني هل إذا قلنا أن قراءة القرآن لك بكل حرف 10 حسنات نقول لك بقراءة البخاري حسنة؟ لا، ما في شيء إلا ما يكون من الأثر المرتب على هذه القراءة هو الذي عليه الأجور، أما مجرد القراءة فلا أجر فيه. أما ما يستفيد من طالب العلم منه من قراءة كتب العلم يؤجر على هذه الفائدة، ويؤجر على عمل بهذه الفائدة، يؤجر على تعلم هذه الفائدة، يؤجر على تعليم هذه الفائدة. أما التعبد باللفظ فلم يتعبد إلا بكلام الله جل وعلا. قال: خيركم، ورواية سفيان أو لفظ سفيان: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يعني لا يكفي أن الإنسان يتعلم فقط، يتعلم طيب، لكن هذا نفع قاصر على نفسه، له الأجر إذا تعلم وقرأ وانتفع بنفسه، له أجور عظيمة، وصحح أعماله وعباداته، هذا لا شك أنه مأجور أجر عظيم. لكن ماذا عن النفع المتعدي؟ إذا علم وعمل وعلم، هذا هو الرباني في قول جمع من أهل العلم. قال: حدثنا، والحديث في البخاري وغيره في السنن كلها مع البخاري. قال: حدثنا، لا كأن العكس، تعلم أعم، نعم، كيف؟ لا، قرأ أعم، لأن من علم قرأ، من تعلم قرأ، ومن علم أقرأ، ويزيد على ذلك العلم. أما مجرد القراءة فهو مجرد يقرأ ويقرأ، لكن من علم، من علم، من تعلم وعلم قرأ القرآن بلا محالة. يعني من تعلم، نعم، وقرنه بالعلم، وأيضا علم غيره، يعني أقرأهم وأفادهم بعلمه. لكن قد يكون هناك انفكاك من جهة أن من قرأ القرآن وأقرأه هذا خاص بالقرآن، ومن أهل العلم من يقرأ التفسير يعلم القرآن، صحيح يعلم أحكام القرآن ويعلم آداب القرآن لكنه لا يقرأ القرآن. ومع الأسف أن هذا ملاحظ في عصرنا، لا تجد من أهل العلم الكبار الذين يتصدون لجميع العلوم من يتصدى لإقراء القرآن وتعليم القرآن، وكأن السبب في ذلك والله أعلم أن هذه المهمة يقوم بها من قد لا يستطيع القيام بتعليم الناس، لا للتقليل من شأنها. ويوجد في بعض الأساتذة الدكاترة الكبار في الأحساء من فرغ نفسه لتعليم القرآن، لإقراء القرآن وتعليمه، وهذا شك أن هذه منقبة في وقت أعرض عنه كثير من أهل العلم، كثير من طلاب العلم إقراء القرآن. نعم يعلمون التفسير، يعلمون الحديث، يعلمون الفقه، يعلمون العقيدة، لكن ما تجد عالم كبير يجلس ليقرأ عليه الناس القرآن أو يلقنهم القرآن. وأدركنا شيوخنا على هذا، يعني يقرؤون القرآن، يعني تجد الحلقة فيها 30-40 أول ما يبدأ بالقرآن يسمعون ويرد عليهم، نعم، ثم بعد ذلك كتاب ثاني ثم ثالث وهكذا، هذا معه كتاب وهذا معه كتاب، لكن القرآن قاسم مشترك للجميع. وهذا طيب، يعني القرآن تعلمه وتعليمه لا يعوق عن تعليم العلوم الأخرى، لا سيما إذا كان درس القرآن مقرون بدرس التفسير، يعني يقرأ المقطع من كلام الله جل وعلا ويضبط ويتقن من قبل الطلاب على الشيخ، هذا تعليم للقرآن، ثم بعد ذلك يقرأ تفسيره من كتاب معتمد عند أهل العلم من تأليف أحد العلماء المحققين، فيستفيدون القراءة، يستفيدون العلم، ويستفيدون العمل أيضا، لأن العمل إنما ينتج عن التعلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذه رواية سفيان، لفظ سفيان التي أشير إليها في الرواية السابقة وهو مكرر. قال حدثنا أزهر بن مروان حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن أبهان، هذا متروك شديد الضعف، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا. قال حدثنا عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود القارئ المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم وهنا بلفظ خيار، خير وخيار بينهما فرق، خير أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل، وخيار أبلغ منها ولا أقل، نعم خير أفعل تفضيل، نعم إلا نعم جمع لخير، خيار جمع خير، والخير من اتصف بالخير ولو لم يكن خيرا من غيره، نعم ولو لم يكن خيرا من غيره، فهي أقل مما جاء في أفعل التفضيل. من تعلم القرآن وعلمه قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس. عن عاصم يقول حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حارث بن مهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم، قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. من الذي أقعد؟ من الذي قال وأخذ؟ من الآخذ بيد الثاني؟ ها؟ أبو مصعب، نعم أخذ بيد ولده قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ، أو مصعب أخذ بيد عاصم، يعني من في بادئ الأمر، نعم لأن لا لأن الواقع يشهد بأن عاصما مقرئ معروف، يعني صاحب قراءة معروفة، فأورد عليه مصعب الخبر عن أبيه وأجلسه، نعم لأن لأهل العلم أحيانا يكون حث وأحيانا يكون منع، فمصعب أخذ بيد عاصم وقال اجلس أقرئ الناس، عمل لأنه ما أورد عليه هذا الحديث إلا لما رأى من تميزه، وأنه لماذا لا يقرئ الناس بهذه المثابة. بالمقابل الإمام مالك منع نافعا من الإمامة في المسجد النبوي، نافع قارئ قال لا تأم الناس. لماذا؟ قال لأنك لو أخطأت عدها الناس قراءة حملوها عنك. ولذلك يتجنب كثير من أهل العلم الإمامة في الصلاة مع أنه ما هو مضطرد. كثير من أهل العلم تجده لا يجمع بين التعليم والإمامة، أو بين القضاء والإمامة، أو بين عمل آخر من الأعمال التي يتعلق بها عموم الناس وينظرون إليه فيها، بحيث لو أخطأ لا يؤخذ عنه. عموم الناس يقلدون هذا العالم ولو كان عن خطأ. فالإمام مالك منع نافع من أن يؤم الناس في المسجد النبوي، وقال أنت قارئ معروف ومع ذلك لو أخطأت عدة قراءة. وهذا قال علم تعليم غير الإمامة، تعليم غير الإمامة. بعد لو قيل للقارئ لا تعلم الناس بعد مشكلة بعد. نعم، لو قال مالك لنافع لا تعلم الناس، كيف ينشر هذا العلم؟ كيف يكون من خير الناس وأفضلهم؟ قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، الحديث متفق عليه في الصحيحين وغيرهما، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وجه الشبه من طعمها طيب وريحها طيب لها رائحة تفوح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعم طيب لكن لا ريحة لها. الذي يقرأ القرآن أثره متعدي، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن أثره لازم، والأترجة أثرها طيب ومتعدي على صاحبها وعلى غيره، كمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو طيب بالفعل، المؤمن طيب، لكن يبقى أنه ليس له أثر يتعدى إلى غيره، فهو مثل التمرة، يعني لو تكنز ما تكنز من التمر ما شممت شيء، اللهم إلا إذا فسد، ولا في حال طيبه ما تشم شيء. وهذا مثل مطابق للمؤمن، المؤمن طيب وحلو لكن مع ذلك لا يتعدى أثره. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة لها رائحة، رائحة ريحها طيب وطعمها مر. الريحان لو وضعته على لسانك ما قبلته، مر الطعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة. شوف تأثير القرآن حتى في غير المؤمن، حتى في المنافق يتعدى أثره إلى غيره، لكنه في ذاته لا ينتفع، مثل الريحانة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة، حشف وسوكيلة، طعم مر ولا ريح لها. قال حدثنا بكر بن خلف بن أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. من أهل الله؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن وخاصته، ويدخل فيهم دخولا أوليا من حفظه وعلمه وعمل به ولزمه، قرأه أنا الليل وأطراف النهار وعلمه الناس وعمل بما فيه، هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لكن كما قال ابن القيم يدخل فيهم كل من له عناية بالقرآن، كل من له عناية بالقرآن هو من أهل القرآن، يعني من يكون سببا في تعليم الناس القرآن هذا له مثل أجورهم، ومن يقرأ القرآن ديدن قراءة القرآن وإن لم يحفظه كما قال ابن القيم، من يقرأ القرآن ويكون ديدن قراءة القرآن والعمل بالقرآن وفهم القرآن وتعليم القرآن هذا من أهل القرآن ولو لم يحفظ، كما ذكر ذلك ابن القيم في الهدي. قال حدثنا عمرو بن عثمان عن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي هذا متروك، عن كثير بن زادان مجهول عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه وأدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. والحديث ضعيف. قال: حدثنا عبد الله عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد مجهول، عطاء مولى أبي أحمد مجهول، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، يعني لا تحيون الليل، إنما أحيوا بعض الليل بالصلاة بالقراءة بالتعلم والتعليم والنوم أيضا، لأن أفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم ينام سدسه. على كل حال الخبر فيه هذا الراوي المجهول فهو ضعيف. قال: تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان. جراب مملوء مسك مفتوح أيضا بحيث تخرج الروائح منه. ومثل من تعلمه فرقد عنه وهو في جوفه كمثل جراب أوكي ربط بحيث لا يخرج منه شيء، كمثل جراب أوكي على مسك. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل، الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة، مات سنة 120، يعني بعد مقولة النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام، نعم يأتي عليها 100 عام، يعني لا يبقى بعد هذا اليوم أحد يعيش 100 عام أو أكثر من 100 عام. أبو الطفيل كان موجود في ذلك الوقت 10 وعمر إلى 110، وهذا من أعلام النبوة. أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، هذا مخرج في مسلم والمسند، لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة، استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا، رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى. الأصل أن الإمامة في قريش، كيف استخلفت على هؤلاء مولى؟ أولا هذه ليست إمامة عظمى، نعم الأئمة من قريش عن الولاية العظمى، فهذه ولاية جزئية نيابية يجوز فيها قريش وغير قريش، حتى الموالي يجوز. قال: استخلفت عليهم مولى. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، يعني عالم بالأحكام، عالم بالحلال والحرام، قاض يفصل بين الناس. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله تعالى أهل العناية بالقرآن ولو كانوا حاكة وحجامين أو من الموالي أو من الأعاجم أو من غيرهم، ويضع به آخرين ولو كانوا من أشرف الناس من سادات القوم. قال: حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن غالب بن العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني، هذا ضعيف، عن علي بن زيد، عن علي بن زيد أيضا ضعيف، عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث الصحيح: أن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من ناقة كوماء، خير لك من ناقة كوماء. يقول هنا: خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. على كل حال الخبر ضعيف، لكن آية واحدة، تغدو فتتعلم آية واحدة خير من ناقة كوماء. وإذا رحت إلى صلاة الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، هذا خير من ناقة كوماء، خير له من ناقة كوماء، وهذا خير كأنه قرب بدنا. الذي يجلس مثلا في مسجده مثلا ويقرأ بدل من آية واحدة أو يتعلم بدلا من آية واحدة يتعلم 100 آية، يجلس بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة إلى العاشرة فيتعلم 100 آية وراجع عليها التفاسير المختصرة، هذا تعلم 100 آية خير له من 100 ناقة كوماء. والذي يبكر يعني ما أطلع بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى الجمعة كأنما قرب بدنه، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ لأن هذا يكون مبرر لمن أراد أن يجلس في مسجده ولا يزحم الناس في الجوامع، ثم بعد ذلك قبيل دخول الخطيب يخرج إلى، أو يتعلم 100 آية بساعة أو ساعتين ويروح ينام. كيف نقول هذا أفضل؟ يعني إذا تأملنا في الحديثين قد يبدو للناظر مثل هذا، يقول لماذا أبكر أروح الجامع زحم الناس ويمكن ما ألقى مكان مريح أتكئ فيه، ومسجدنا أنا مرتاح أجلس لثلاث ساعات أتعلم 100 آية و100 ناقة كوما. الفرق بين الأمرين أن هذه 100 الناقة الكوما أو الناقة الكوما التي فكأنما يعني من ذهب، كأنما حصل له 100 ناقة كوما، يعني كأنما اكتسب من أمور الدنيا 100 ناقة كوما. والذي يبكر كأنما قرب بدنه، قربه إلى الله تعالى، فهي زاد الآخرة وهذه زاد الدنيا، فالفرق ظاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.